وأن ولكن وقسم لا يجوز إلا النصب وهي ليت ولعل وكأن. إذا لازم كلها الاستكمال. هي لازم الاستكمال فيها كلها. نعم. نعم. إيه ربما يكون معطوف على الفاعل. هي صحيح. يصح. ويجوز. هو العلة أن يختلف المعنى. يعني إذا قلت كأن زيدا يفهم وعمرو يمكن إنه الاثنين يفهمون. لكن كلامنا إذا عطف على الاسم والمؤلف يقول جائز الرفعك معطوفا على إيش؟ منصوب إن على الاسم. يعني صار في الثلاثة الأخيرة يجب النصب سواء نعم سواء قبل استكمالها أو بعدها. وجوب النصب دائم. وجوب النصب دائم. نعم. طيب هل تهمل إن إذا خففت؟ زهير تهمل ولا يجوز إعمالها. ها؟ إيش؟ إن إيه؟ إذا خففت نعم أهملت كثيرا وتعبت طيبا. هل يمكن أن تأتي بشاهد الكلام من ابن مالك؟ نعم تمام. هات مثال لها معملة ومهملة. أما إكمالها وقول الله عز وجل وإن كل لما جميع لديها وإن كل نعم لما جميع لديها هذه مهملة. نعم. وأما إعمالها قراءة أخرى وإن كلا أو مثال آخر. مثال من عندك. وإن زيدا أصادق. ليش الواو ما أنت وإن زيدا أصادق. هذه معملة ولا مهملة؟ معملة. هل تجب اللام إذا أعملت إذا أعملت وجبت اللام. إذن إن زيدا لصادق ليس بلازم نأتي باللام. إن زيدا صادق. طيب متى يجب الإتيان باللام في حال الإهمال؟ أخذتهم؟ ما يلا يجب الإتيان باللام في حال الإهمال. إذا خيف اللبس. إذا خيف اللبس لأجل التفريق بينه وبين النائم. صحيح. إذا خيف اللبس فنأتي باللام لنفرق بينه وبين إن النافية. مثاله إن زيد قائم. إن زيد قائم فهنا يجب الإتيان باللام فنقول إن زيد لقائم. أحسن. وإذا أمن اللبس لا يلزم حق الخبر باللام. طيب مثاله أنا ابن أبات الضيم. عندنا نحو. صح. أنا ابن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كراما معنيا. هنا معملة ولا مهملة؟ مهملة. هل فيها في خبرها اللام أو لا؟ كيف جاز حذف اللام من خبرها وهي مهملة؟ ما هي القرينة المعنوية؟ الشطرة الأولى تدل على أنه يمدح نعم. فإذا كان يمدحها لم نصح أن يقول ما مالك كان كرام المعالي. واضح؟ لأنه لو كانت غير كلمة المعادن لم يفتخر باعتزائه إليها. تمام. هل نعم الآن هل لنا يا سائل أن نستدل على ما قلناه في التفصيل بكلام ابن مالك؟ على ما قلنا بالتفصيل أنها تلزم اللام إذا أهملت ما لم يتضح المعنى. ما إيش؟ لا. ما ناطق أراده. نعم. طيب. يلا ناصر. ما معنى قول ابن مالك والفعل وإن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا؟ الغالب إن إذا خففت نعم لا قول لا يكون مثل وإيش؟ مثال آخر ها؟ هذه معها في اللام. على كل حال هذه كان مثل الأولى كاد. نعم أحسنت. ليس أحمد. ليس نعم أعطيناكم على ليس في أن في أن ألم تذكروا هذا؟ وأن ليس للإنسان إلا مساء. نعم هذه في أن. انتهى الوقت يا حجاج؟ نعم. طيب البقية ها؟ البيتين مراجعة والفعل الذي مناسبا والذي بعده. إيه البيت الأول فعله إلى من مناسب وبدأنا به وما أتمناه مناقشة يعني. والفعل اللي لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا اخذنا هذا كيف اخذناه ومثلنا كاد وكان طيب وايضا اخذنا ايضا لم يلف في الناسخ ومثلنا بقوله ان يزينك لنفسك وان يشينك لاهيه ها؟ نعم هذا المثال طيب تفضل بيت الشعر هذا ما يمينك ان قتلت مسلما نعم حلت عليك عقوبات المنعم طيب شلة يمينك ان قتلت لمسلم فقتلت ليست فعلا ناسخا ومع ذلك جاء واليئن ها مسلم المفعول قتلت اللام دخلت معنا مفعول على ايش اللام ما دخلت على خبر على مفعول الخبر ها كيف ان قتلت ما دخلت على معمول الخبر يعني له متعلق بالخبر نعم إن مخفف من الثقيل واسمها ضمير الشاب محذوف وقتلت فعل وفاعل والجملة خبر إن واللام هي الفارقة ومسلمة مفعول قتلت أبد نعم ما ذكرنا وأن تقولوا ما بعثنا فيها كيف تقولون على كل حال الآن إن إذا خففت فإنها تعمل إيش قليلا وإذا أهملت وجب